أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم إخراج الزكاة قبل تمام الحول؟ يجوز تعجيل الزكاة لسنتين، كما استعجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة عمه العباس لسنتين عند الحاجة.